اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الظهار، وهو لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن حلا له. والظاهر أن يقول الرجل، عفوا، الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فخص الظهر دون البطن مثلا، لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج. فإذا قال لها ذلك، أي أنت كظهر أمي، ولم يتبعه بالطلاق، صار عائدا من زوجته ولزمته حينئذ الكفارة، وهي مرتبة. وذكر المصنف بيان ترتيبها في قوله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة مسلمة ولو بإسلام أحد أبويها، سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب إضرارا بينا. فإن لم يجد المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنها حسا أو شرعا، فصيام شهرين متتابعين، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقص كل منهما عن 30 يوما، ويكون صومهما بنية الكفارة من الليل، ولا يشترط نية التتابع في الأصح. فإن لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما، فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا، كل مسكين أو فقير مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، وحينئذ فيكون من غالب قوت بلد مكفر كبر وشعير لا دقيق وسويق. فإن عجز المكفر عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته، فإذا قدر بعد ذلك على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه. ولا يحل المظاهر وطئها، أي زوجته التي ظهر منها، حتى يكفر بالكفارة المذكورة. وقفنا عند الكلام على الظهار المؤقت. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فقوله بأنثى لم تكن، دعونا نبدأ من أول، وشرعا. وشرعا عطف على لغة، تشبيه الزوج زوجته أي في الحرمة، غير البائن يشمل الرجعية. فالظهار يلحق الرجعية لأنها في حكم الزوجة. قال بأنثى لم تكن حلا له، أي لم تكن حلا له قبله، أو حلاله كما قلنا، حلا أحسن، لم تكن له حلا له قبله. والمراد أنها محرم لم يطرأ تحريمها عليه. واعلم أنه يصح تعليق الظهار، هذا الذي وقفنا عليه في المرة السابقة، واعلم أنه يصح تعليق الظهار نحو: إن ظاهرت من ضرتك فأنت عليك ظهر أمي. فإذا ظاهر من الضرة صار مظاهرا منهما عملا بمقتضى التنجيز والتعليق، ويصح تفقيته، يصح تعليقه لأنه فيه شبه بالطلاق، ويصح تأقيته لأنه فيه شبه بماذا؟ باليمين. ويصح تأقيته بيوم أو بشهر أو غيرهما. فلو قال أنت عليك ظهر أمي، النسخة القديمة بس راجعون لو في خطأ، أي فرق لو سمحت. فلو قال أنت عليك ظهر أمي 5 أشهر كان ظهارا وإيلاء. بناء على ذلك قال: فتجري عليه أحكامهما، تجري على هذا القائل أحكامهما، الظهار والإيلاء. فبالنظر للإيلاء تصبر عليه المرأة 4 أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو الطلاق، يعني إن أرادت يعني. فإن وطئ زال حكم الإيلاء وصار عائدا في الظهار بالوطء في المدة. فيجب عليه النزع حالا، ولا يجوز له وطؤها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان، قبل أن ندخل في المقيد بالمكان، الصورة التي معنا الآن التأقيد بالزمان. وضرب مثالا بما لو كان الزمان أكثر من أربعة أشهر تأتي هذه الصورة المركبة الجميلة، أنه يظاهر منها مدة مؤقتة بأكثر من أربعة أشهر ولم يطلق الظهار، فيكون قد جمع بين الظهار والإيلاء، فيأخذ أحكامهما أو فيقع عليه أحكامهما. الإيلاء بأن تصبر عليه المرأة أربعة أشهر ثم تطالبه بالفيئة أو بالطلاق، فإن وطئها في خلال المدة فزال حكم الإيلاء، لكنه بهذا الوصف في المدة لأنه ظهار مؤقت يكون عائدا. العود يعني الرجوع عن ظهاره يكون في الظهار المؤقت بالوطئ، ومتى ما وطئ صار عائدا فيجب عليه النذر حالا، لأن الاستمرار في الوطئ وطئ، وهو يحرم عليه أن يطأ بعد الظهار إلا إذا كفر، لا يصح له المسيس، لا يصح له الوطئ إلا إذا كفر. فوطئه الأول في المدة في الظهار المؤقت هو عود، لكنه يجب عليه النذر حالا حتى لا يكون باستمراره في الوطئ لا يكون واطئا، حتى لا يكون واطئا باستمراره في الوطئ. لماذا؟ لأن استمرار الوطئ وطئ، فيجب عليه النذر حالا. فقال فيجب عليه النذر حالا ولا يجوز له وطئها ثانيا حتى يكفر أو تنقضي المدة. لماذا لا يجوز له أن يطأ ثانيا في المدة؟ لأنه مظاهر خلال هذه المدة، هو في حكم المظاهر، فلا يجوز له أن يطأ في خلال المدة، لكن يجوز له أن يطأ بعد انتهاء المدة، يجوز له أن يطأ بعد انتهاء المدة لأنه ظهار مؤقت. يعني هو المثال أو الصورة اللي معانا أنه ظاهر لمدة خمسة أشهر، ظهار مؤقت بخمسة أشهر، هذا بخلاف الظهار المطلق. الظهار المطلق يعني غير محدد بمدة. الظهار الغير محدد بمدة يقول مثلا أنت علي كظهر أمي يجب أن يطيعه بالطلاق، هذا الطلاق، فإن مر زمن أمكنه فيه أن يطلق ولم يفعل صار اسمه إيه؟ صار اسمه عائلة. قال ظهر من امرأته كأن قال أنت علي كظهر أمي، ومر زمن يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق، يعني أمسك عن الطلاق، صار اسمه إيه؟ الشرع عائدا، معنى أنه عائد يعني لا يجوز له الحكم العائدي، لا يجوز له الوطء إلا بالتكفير، يعني كفر. يأتي بالكفارة على ما تتعرف إن شاء الله المرتبة. فالظهار باقٍ ويجب عليه الكفارة، يعني انشغلت ذمته بالكفارة، فالظهار حكمه باقٍ. يعني حكمه باقٍ يعني يحرم عليه الوقت طيلة الوقت حتى يكفر، الظهار باقي وانشغلت ذمته بالكفارة، هي العق أو إن لم يجد صيام فإن لم يجد فالإفعال، هذا في الظهار المطلق غير محدد بزمان أو بمكان. لكن اللي معنا الآن ظهار مؤقت، ظهار مؤقت وليكن بخمسة أشهر حتى تأتي الظروف، يكون بشهر شهرين أكثر أقل، لكن الصورة اللي معانا خمسة أشهر حتى تتجاوز الأربعة الأشهر فيأتي معنا صورة الإيلاء، تكون صورة مركبة. العود هنا في الظهار المطلق يكون بالسكوت فترة عن الطلاق، يمكنه فيها أن يطلق ولا يطلق. إذا سكت فترة عن الطلاق والفراق فترة زمنية يمكنه أن يطلق ولم يطلق وسمع عليه، هنا لا، رفع مؤقت عفوا ظاهر مؤقت العود فيه يكون بال العود فيه يكون بالوقت إذا وطئ في المدة صار عائدا. عائدا يعني يعني لا يجوز له أن الوطء إلا بالتكفير. العود في الظهار المطلق العود عن الظهار يعني العود عن الظهار يكون في الظهار المطلق بمرور فترة زمنية لا يطلق فيها فيكون ممسكا عن الصلاة فيسمى عائدا. العود هنا يكون به الوضع. إذا وطئ مرة واحدة فيكون عائدا. عائدا يعني إيه؟ يعني لا يجوز له الوضع إلا بالتكفير. إذا قال لنا في الجملة الأخيرة لا يجوز له الوضع مرة أخرى لأنه واجب عليه النزع حالا. ما دام حيطأ ما دام حيعود بالوضع يبقى يجب عليه النزع حالا. يجب عليه النزع حالا. لماذا؟ لأنه لا يجوز له الوضع بعد ذلك إلا بالتكفير. فيقول له الشرع انزع حالا ولا تعد للوطء مرة أخرى في المدة إلا إذا كفرت إلا إذا كفرت. فلك إما أن تكفر إذا أردت أن تطأ مرة أخرى في المدة لك ذلك ولك أن تطأ بعد انتهاء المدة حتى ولو لم يكفر. هنا قلنا الظهار داخل هنا الظهار ينحل بالمدة بمرور المدة بمرور المدة وتبقى ذمته مشغولة بالخدمة. شوف الفرق أوجب الفرق بقى هنا الظهار باقي الظهار لا ينتهي إلا بالكفارة. ليه؟ لأنه ظهار مطلق ليس محددا بمدة. أنت علي مثلا كظهر أمي ولم يحدد مدة. الظهار باق يعني ايه الظهار باق يعني حكمه باق يعني يحرم عليه الوقت الا اذا كفر. هنا لا هنا لا يحرم عليه الوقت اذا مرت المدة. يحرم عليه الوقت في خلال المدة ولا يحرم عليه الوقت بعد انتهاء المدة لان الظهار حل بمرور المدة. الظهار ينحل بمرور المدة وتبقى ذمته مشغولة بالكفارة فيستطيع ان يطأ بعد انتهاء المدة. إن لا يطأ مرة أخرى في أثناء المدة إلا بكفارة. واضح؟ هذا ما وقفنا عليه في المرة السابقة. نعم. نزع شو وقت الآن؟ العود يكون بالوقت. النزع يعني ينتهي عن الوقت. يرتفع عن الوقت. طبعا عندما تبقى ذمته متولى بالكفارة له أن يطأ. ما دام مرت المدة له أن يطأ. عليه دين يعني واحد عليه دين يؤديه وقت ما يشاء إذا مات مات وعليه دين إذا أدى في نهاية العمر أجزاء عليه دين غير محدد المدة. كما لو حلف يمينا وحنث فيه عليه كفارة اليمين لا على الفرق إنما على الترصد. الواضح يا أخوان؟ لا لا لا بالعكس ده هنا ده بالعكس ده كده أزال أزالت هذه الصورة أزال حكم الإله. يعني هو كان آثما لما ظهر منها الظهار في ذاته الظهار في ذاته حرام. هنا جمع بين حرمة الظهار وحرمة الإله فلما وطئ أزال عن نفسه حرمة الإله وآثم بالظهار ولو ليوم واحد عائد بالوطء لا يأثم به يأثم به ده أزال الحرمة ده هو ارتكب حرمة لما ظهر. نعم الوطء بعد العود الوطء لو وطء لا يجوز له أن يطأ مرة أخرى في المدة هو ده اللي يأثم به لا يجوز له يعني حرام. لو وطء مرة راح يكفر أني يأثم ولا لا يأثم لا لا يكفر. لو وطأ مرة واحدة لا يأثم لكن يكفر لأنه حلف أو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر وبعدين رجع في كلامي فخلص كفر. إذا أردت أن تطأ مرة أخرى فلا بد أن تكفر أو تطأ بس بعد انتهاء الموت بالوقت فقط يا سيدي العود يكون بالوقت العود هنا يكون بالوصف. مش قلنا العود هنا، العود هنا بمرور مدة زمنية يمسك فيها عن الطلاق، العود هنا يكون بالوصف. بالوصف، بالوصف مش بالمباشر، لأن عنت عليك ظهر أمي أقصى المباشرة هو الوصف الذي يؤذي المرأة في الأصل، هو الوصف الامتناع عن الوصف، حرمة في الإلاء وحرمة في الظهار والامتناع عن الوقت، المدة التي ضربوها هي 4 أشهر عشان التحمل الوقت. المباشرة ماذا تفيد وهي ممنوعة من الوقت الذي يضر بها. نعم. عدم إتباعه للظهار بالطلاق يبقى هو يأثم في ذلك؟ عدم إتباعه للظهار بالطلاق يأثم. ليه يأثم؟ ليه؟ ما قلتش يجب، بقول لو لم يطلق يصير عائدا. أنا قلت يجب يطلق يا إخواننا، انا قلت يجب انه يطلق، بقول لو لم يطلق يصير عائدا، انا ما قلتش يجب انه يطلق. لو لم يطلق يصير عائدا، يعني عائدا يعني يجب عليه الكفارة، تنشغل ذمته بالكفارة. كن اذا طلق فين الكفارة بقى؟ نعم. يكفر ازاي؟ يكفر ليه؟ انت عليك ظهر امي 3 اشهر، يكفر ليه؟ ما وطقش، ما عليهوش كفارة لما يطق. مش تركز شوية؟ يأثم، يأثم بالظهار بيوم واحد، يأثم. بعدين كفارة في الاصل للعود ازاي؟ الكفارة للعود، لان معنى الظهار انه يريد ان يطلق. طب طلق؟ لا لا يريد ان يطلق، خلاص يبقى عليك كفاره. نعم. طب لو طلق متقسم عشان ظهر مش عشان طلق. الظهار طلق او لم يطلق حرام، كبيرا من الكبائر. طلق او لا؟ مش هننظر بقى الى الطلاق، طلق ولا طلق. طيب هذا توقيت في الزمان، توقيت في المكان. ليه؟ ذمته مشغولة، لكن يستطيع أن يطأ بعد انتهاء المدة، لكن ذمته مشغولة بالكفارة. يا إما يكفر يطأها في المدة، أو تنتهي المدة فيطأ. بيتكلم على الوقت، هل يجوز له أن يطأ مرة ثانية بعد المرة الأولى التي حصل بها العود؟ يقول ملوش إلا حالة من اثنين، يا إما لو عايز خلال المدة يكفر، عايز بعد المدة خلاص مش مهم الكفارة، الكفارة كده كده كده مشغول ذمته بالكفارة. بس عشان الإيد، عشان الإيد. وكالمقيد بالزمان المقيد بالمكان، وكالظهار المقيد بالزمان الظهار المقيد بالمكان. كأن قال أنت عليك ظهر أمي في مكان كذا في القاهرة أيضا يصير عائدا بالوقت، فيصير عائدا بالوقت فيه، فيه فين؟ يعني في القاهرة في المكان. طيب حصل بقى وواطئة، مش لا يأتم بالوقت، هو أتم به بالظهار، لكن لو حصل انه هو وطئ في هذا المكان القاهرة يسمى عائدا، فيجب عليه النزع حالا، فيجب عليه النزع حالا، ولا يجوز وطئها ثانيا في هذا المكان حتى يكفر. مش بقى تنتهي المدة، مفيش معنى مدة، يبقى لا يجوز ان يطأ في القاهرة مرة اخرى حتى يكفر. يمكن يطأ في مكان اخر لانه حدد الظهار بمدينة معينة او بحي معين او في مصر المعين. لو ظهر لمدة 15 بعد تلك المدة هل يسمى عائدا؟ لا، العائد أن يطأها في المدة. ما خلاص انحل يا فندم، لو مرت 5 أشهر انحل الظهار، الظهار انحل خلاص. وتبقى عليه نفس الشيء، اسمح لي يا شيخ عادل، نفس الشيء. طلق، عفوا، ظهر ثم طلق، ظاهر ثم طلق، لا كفارة لأنه لم يعد. خلاص. ثم تزوج مرته. طارها ثم طلق ثم تزوجها مرة أخرى بعد بينونتها يعني. كانت منه ثم تزوجها مرة أخرى. انحل الظهار في الطلاق. الظهار انحل. طار ثم طلق انحل الظهار في الطلاق. خلاص. طيب. طار. ثم عاد. عاد يعني ايه؟ قول يا فارس يعني عاد. لو سمحت فارس لو سمحت فارس. يعني ايه عاد في الظهار؟ ظهر ثم عاد. عاد يعني ايه؟ يعني مرت مدة زمنية لم يطلق فيها. مش وطئ بقى غلط المدة دي. مفيش معنى مدة. ظهر يبقى مش مدة. ظهر يبقى مطلق. اذا قلنا ظهر يبقى نتكلم على مدة الان. نحتاجنا للتقييد نقيد. لكن ظهر يبقى مفيش مدة. يا فندم لا اذا اطلقنا يبقى المقصود هو الصوره الاصيله الصوره الاصليه مش المده دي ده خلاف الاصل لكن ظاهر يعني قال انت عليك ظاهر يا فندم ده خلاف الاصل اسمه خلاف الاصل لما نطلق يبقى المقصود زي ما نقول كده اذا سكر يبقى اذا اطلقنا مقصود انه تعدى في سكره اذا اردنا انه لم يتعدى نقيد صح بقى ظاهر يعني قال أنت على الحضور ثم عاد يعني مرت مدة لم يطلق فيه حكم إيه شغل ذمته بالكفار يبقى عليه كفار ثم طلق وإيه ولم يكفر انحل الظهار بس حكم انحل الظهار لكن هنا عليه كفارة ما هي ذمته مشغولة بالكفارة فلو طلق والعطر انحلت المدة وبارك وتزوجها مرة أخرى تزوجها مرة أخرى ظهر الحل خلاص يستطيع أن يطأه لكن لا زال ذمته مشغولة بالكفر لو كان الزواج استمر لم يطلقها ظهر ثم عاد لا يستطيع أن يمسها إلا لا يستطيع أن يطأها يعني لا يستطيع أن يطأها إلا أن يكفر لكن هنا لما طلق انحل الظهار لما طلق انحل الظهار لما طلق انحل الظهار ببينونتها مش مجرد الطلاق يعني اذا بانت انحل الظهار لان يستطيع ان يراجعها في اثناء العده لا ده انحل ده طلق ثم مضت العده فبانت انحل الظهار لكن لا زالت ذمته مشغوله بالكفاره ليه لانه عاد بعد الظهار بخلاف المساله الاولى او الفرع الاول ظهر ثم طلق مباشرة أنت على جدار أمي أنت طالب فيش عود لم تنشغل ذمته بكفارة فتزوجها مرة أخرى بعد انقضاء العدة يعني بعد البينونة انحل الظهار ولا كفارة هنا لا تظاهر ثم عاد وعرفنا معنى عاد ثم طلق انشغلت ذمته بالكفارة إذا بانت منه حل الظهار بمعنى أنه تزوجها مرة أخرى يستطيع أن يطلقها بغير حتى أن يكفر لا يحتاج إلى أن ينتظر الكفار لكن ما زالت ذمته مشغولة بالكفار مدين لله تعالى بالكفار عاد يا مولانا عاد ظهار مؤقت عاد لا تكون ذمته مشغولة بالكفار إلا إذا عاد بالوقت هذا عوده بمرور زمن وهذا عوده بالوقت أما إذا مر في خمسة أشهر بغير وقت خلاص انحل الظهار ولا كفارة كفارة ليه؟ ما هو لم يعد الكفارة في العود الكفارة مع العود فعود الظهار المطلق غير عود الظهار المؤقت عود الظهار المطلق بمرور فترة زمنية لا يرجع فيها لا يطلق فيها عود الظهار المؤقت بزمن أو بمكان أن يطأ في الزمان أو أن يطأ في المكان نعم أي صورة؟ طيب يلا بسويش أي صورة؟ فين يا صورة؟ هنا؟ سؤال ايه بحضرتك؟ سؤال حضرتك حل الغر من الزمن والغر من الحل والغر قلت والله اول تاني لانه لما تزوجها مرة اخرى يستطيع ان يطأها حتى ولو لم يكفر ليه؟ لان الظهر انحل هذه الفايدة شوف لو قال انت عليك ظهر امي ولم يطلق يعني صار عائدا لا يستطيع ان يطأها الا ان يكفر من قبل ان يتمات هنا انحل الظهر ايه ثمره انه الان يستطيع ان يكف ان يطأها بلا تكفير لكن ذمته مشغوله شغل من اول لما عاد يا فارس لما اعاد كده انه خلصت عليه كفاره يعني لابد ان تكفر اذا اردت ان تطأها مره اخرى في هذه الزوجيه لكن لما بانت منه طلق بعد كده ومرت العدة انحلت الزوجية فانحل الظهار خلاص الدماء مشغول وهيفضل طول عمره سواء تزوجها او لم تزوجها ماتت هي او مات هو هيبقى عليه حتى في كفارة حتى في تركته حتى لو لم تزوجها ولم يرى وجهها مرة اخرى ذمته مشغولة مفيش علاقة بين الاثنين انحل الظهار وعليه كفارة تزوجها او لم تزوجها انا بقول نكتة تضحك على ايه صح زي ما حضرتك او الابعد يحلف يمين ثم يحنث فيه والله ما انا رايح ازور ابويا نقول له كفر وروح صور ايه المشكلة كفر قبل او بعد لو كان لسه على الزوجية قائمة يبقى لم ينحل الظهار يبقى لا يستطيع ان يطأ قبل ان يكفر بنص الآية لبقاء الزوجية لكن لما الزوجية تنحل بالبينونة ينحل الظهار لان الظهار كان في زوجية انا بتكلم وانت بتتكلم مش هياخد يفهم بعض انا بقول الكلام وانت مش فاهمه لانك ما تسمعش كويس فبتركز كلهم سمعوا كلهم ضحكوا لما انت سألت ليه عشان هم سمعوا المسألة وانت بتسألني ايه الثمرة هم منتبهين ليه عشان فارس بيفكر اثناء كلام المدرس تركز ده انا مش بس بتفكر انت بتكلمني وانا بتكلم طب هنسمع بعض ازاي ربنا ادانا ودنين واحد علشان نسمع كتير ونتكلم قليل السماع ده جزء من العلم خلاص اتفضل اسأل ارفع صوتك ووضح كلامك مش سامعك يا فندم يتمسك اي الزوج والان حلت الزوجيه فانحل الظهار انا ما يشخص عشان شوية بيضحك وشوية بيتأمل خلصت التأمل بتاعك خلاص بلى طب ظهر منها طيب ثم كل ما لم يكفر ما لم يكفر هو آثم في هذا الوضع كلما يخرج كل فترة زمنية وقت ما يسمح له بالطلاق مش لحظة وقت يسمح له بالطلاق يعني لو ظهر منها ثم جن ساعة ساعتين أسبوع أسبوعين سنة سنتين شهر شهرين مش لحظة لا وقع عليه إكراه بعد ما ظهر منها أكره ألا يطلق وضعوا له المسدس في ظهري وقال لا تطلق قد ايه ساعة ساعتين شهر شهرين سنة سنتين مش قادر يطلق يبقى هل ده يسمى عائدا لا يسمى عائدا لانه لم تمر فترة زمنية تسمح له بالطلق ايه تاني اذا ظهر الثلاث اشهر ولم تطعها يطعها ثلاث مدة يعتبر زهرة زهار ولو يوم واحد لو وطئ في كفر لم يطأ فيش كفر كفر عشان ايه ده في المطلق مش في المقيد العود الذي العود هو الذي يجيب الكفر العود في المقيد يكون بالوطئ العود في المقيد يكون بالوطئ العود في المقيد يكون بالوطئ لان اصلا الكفارة لم تجب في المطلق الا بالعود الكفارة لم تجب بمطلق الظهار مش مجرد ما ظهر انت عليك غير امي بقى عليك كفاره غير صحيح الكفارة بالعود، والعود في المقيد يكون بالوقت. ظاهر ايه؟ يعني ايه؟ تقصد ايه يعني؟ الصورة ايه؟ اثناء الوقت ظاهر؟ طب ايه المشكلة؟ لغو ازاي يعني؟ لا مش لغو، لا دي لغو ليه؟ مدة ايه؟ يعني اثناء الوقت قال علمت عليك ظهر امي. طيب لو سمحت بمدة ولا بغير مدة؟ مطلق كده انت عليك ظهر امي اسمه ظاهر، وعليه انه ينزع حالا لانه لا يجوز له الاستمرار في الوقت، لان الاستمرار في الوقت هو ايه التعارض ان هو بيطأ او لا يطأ، وان يقول علمت ممكن هو بيطأ وهو اثناء الوقت يقول لها انت طالب، يقول لها والله لا اطأك اكثر من 4 اشهر بس مولي، ويقول انت عليك ظهر امي يبقى اسمه ظاهر، ويلاعنها كل حاجة، كل ده بيحصل وهو في اثناء الوقت. ايه الاسم؟ حال فيه ازاي؟ لا يجب عليه نزع حالا، لو ما نزعش يبقى اسمه الوقت إيه؟ العود لا يكون بالوقت، العود يكون بمرور فترة زمنية مش بمجرد الوقت. ايه تاني من الصور الجميلة؟ نعم. انه ظاهرة ثم الحق الزمان. اه طب يراجعها؟ ما يراجعها ما التعارض؟ يسأل الشيخ عمر معلش ظاهر ثم طلق مباشرة، هل له ان يراجعها؟ لماذا لا يراجعها؟ لو رجع هل عليك ان كفر؟ ما هو بلم طلق يبقى ما فيش كفار، بلم طلق مباشرة ما فيش كفار. نعم بالرجعة هنشوف دلوقتي، هنشوف لو سمح كمل. وكلنا على الله. عرفنا من هذه الفقرات أن هناك ظهارا مؤقتا بالزمان وبالمكان، وأن هناك تعليقا للظهار، يقبل التعليق لأنه يشبه الطلاق، ويقبل التأقيت لأنه يشبه اليمين. قال والظهار أن يقول إلى آخره، والظهار أن يقول إلى آخره، يقول إيه؟ أنت عليك ظهر أمي، أن يقول الرجل لزوجته أنت عليك ظهر أمي. أي صورته الأصلية؟ يعني هل هذه الصورة الوحيدة؟ لا، الصورة الأصلية قلنا الصورة معناها الصيغة. أي صيغته؟ صورته أي صيغته الأصلية الكثيرة الغالبة ذلك. فليس المراد الحصر في ذلك، فتقدم أن مثل القول الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة. يثبت الظهر، يثبت الظهار ويلغو هذا القيد. بس ده مش مستحيل، انت عليك ظهر امي في المريخ ده مستحيل. ليه مستحيل؟ كم سنة كده واحد مش مستحيل مش. ها طب خلاص اذا كان في الشمس مش. انا موافق على الشمس. والظهار ان يقول الرجل اي الزوج ولو رقيقا او كافرا او مجبوبا، مجبوبا عشان عندي نسختي مجنونا. النسخة القديمة صح، نسختي انا اللي خطأ فبنصححها للذي عنده نسخة مثل نسختي. الرجل اي الزوج ولو رقيقا او كافرا او مجبوبا او قصيا او ممسوحا او سكران. اولا لماذا مجنونا غلط؟ تفضل. لماذا لا يقع ظهار المجنون؟ وبيقع طلاق المجنون ولا ما يقعش طلاق المجنون؟ يقع ان كان متعديا بجنون. تتفهم ليه؟ مش لما نخلص كلام مع بعض تعالى بس ننتهي من الحوار الجميل ده. طلاق المجنون لا يقع ان لم يكن متعديا بجنونه، يعني ان لم يتسبب في جنون نفسي صح. وكذلك ظهار المجنون لا يقع بقيل الا يكون متعديا في جنونه يعني. خلاص احسن. كمان مرة معانا في الحصة السابقة في عندما بدأنا في الكلام على الظهار لو تذكرون، قاله ولا يصح أيضا من صبي ومجنون. أو مر معانا في الصفحة السابقة عندما كان يتكلم على أركان الظهار الأربعة، فبدأ بشروط الركن الأول هو المظاهر، فقال لابد أن يكون من زوج يصح طلاقه، تذكرون؟ لابد أن يكون الظهار من زوج يصح طلاقه. فلما قال يصح طلاقه خرج بيصح طلاقه إيه؟ الصبي والمجنون وأشباههما. فعرفنا من الحصة السابقة أن المجنون لا يصح ظهاره، وبالتأكيد كلمة مجنون هنا خطأ، والصواب مجبوب. الرجل أي الزوج ولو رقيقا أو كافرا أو مجبوبا أو قصيا أو ممسوحا أو سكران. يأتي السؤال هناك في الإلاء، هل كان يصح الإلاء من المجبوب؟ هل كان يصح الإلاء من المجبوب؟ الجواب لا. لماذا لا يصح؟ لماذا لم يصح من المجبوب وصح الظهار من المجبوب؟ المجبوب هو مقطوع الآلة يعني. نعم أحمد وكر. فين؟ لا يصح من المجبوب الإلاء ويصح من ويصح منه الظهار. لماذا لم يصح في الإلاء وصح الظهار؟ وما ولا الظهار له قدرة في الوقت. المجبوب لا يستطيع أن يطأ لا في الإلاء ولا في الظهار. ما الفرق بينهما؟ لماذا صح ظهار المجبوب وامتنع ولم يصح ظهار إلاء المجبوب؟ عمر يا فندم احنا نتكلم على الفيئة خالص، نتكلم على صحة الظهار وعدم صحة الإلاء. شخص مجبوب قال والله لا أطأك 10 أشهر، والله لا أطأك 1 سنة، والله لا أطأك، ولم يحدد مدة، ده اسمه ايه؟ إلاء. شخص مجبوب قال والله لا أطأك أبدا، لا أطأك 5 أشهر، هذا يسمى شرعا إلاء؟ سؤال. الإجابة لا. طيب يلا نشوف بقى، شخص قال مجبوب أيضا قال أنت عليك كظهر أمي، هذا يسمى ظهارا؟ لماذا هنا يسمي ظهارا وهنا لم يسمى إلاء؟ الجواب تفضلي. أساسا أصالة تحريم الطلاق بالوطن، لذلك بيقول له والله لا أطأك، لكن هناك ما قالش في الظهار أطأ، إنما قال أنت علي كظهر أمي، يعني في التمتع بعامة ومنه الوطن. ففي الإلاء الوطء أصيل، وفي الظهار الوطء ليس أصيلا، بل الوطء أحد أنواع التمتع، ولذلك لم يصح، لأنه لا يتصور الوطء من المجبوب فلم يصح إلاءه، لكن التمتع يتصور من المجبوب فصح ظهاره. خلاص؟ نعم. يا فندم احنا بنسأل يا شيخ فارس، ركز الله يبارك فيك ويستر عرضك، احنا بنقول الظهار ما بنقولش العون، الظهار اللفظ ده كده، لما قال هذا اللفظ هذا الشخص قال هذا اللفظ اجتمعت الاركان ولا لم تجتمع الاركان؟ في الإلاء لم تجتمع الاركان، في الظهار اجتمعت الاركان. لا تكلم على عود، اسمعني وبلاش تتكلم ولا بتكلم. اكتملت الاركان ولا لا؟ احنا معانا حاجة مع اركان، اكتملت الاركان تصف بالوصف، ينبني على هذا الوصف ان يسمى مظاهرا، ينبني عليه احكام، ينبني عليه اثام، ينبني عليه اشياء. عاد او لم يعد، قضية اخرى. افصلوا افرقوا يا لو سمحتم، افرقوا بين الاشياء العقلية الفارقة. هل هذا يسمى موليا؟ نعم او لا. هل هذا يسمى مظاهرا؟ نعم او لا. اما عاد ولا ما عادش وكيف يعود او لا يعود، ده موضوع اخر. واحد قال يا سمحت سيبني اخلص كلامي ارجوكم ما حدش يسألني انا بتكلم. واحد قال لزوجتي انت علي كظهر امي، نسأله هو انت هتعود ولا مش هتعود عشان نطلق عليه هو اسمه مولي ولا مظاهر ولا لا، ولا مجرد ما قال انت علي كظهر امي اكتملت الاركان، في معانا مظاهر، مظاهر منها في تشبيه، اكتملت الاركان اسم مظاهر، ولا نسأله انت هتراجع ولا مش هتراجع، ولا ناوي على ايه في سنتك؟ ردوا علينا. بنعمل ايه؟ الفقهاء بيعملوا ايه؟ حكمه ايه يا فقيه؟ مظاهر ده ولا مش مظاهر؟ قال لي هو مجنون، قلت له مش مجنون. قال لي قلت له على فكرة بس ده مجبوب، قال لي حتى لو مجبوب يبقى اسمه مظاهر. كاف ما بيدورش بقى لا يبحث عن مسألة نوعات او لم يعد فرق كده ما فيش عقلية فارقة كده ما فيش فقه المولي والله لا اعطاك 15 او لا اعطاك ابدا وهو مجبوب قلت له ده هو مجبوب قال لي اه مجبوب قلت له ما فيش حاجة اسمها اله خلاص لانه لا يتصور الاله من هذا الشخص انتهى سؤالك لا ده شرع مش حرام الوطء هو اللي حرام ما قلناش بيمنع من التمتع احنا قلنا امتى كده انت قلت لوحدك وانت في البيت محدش هنا قال كده ما قلناش بيمنع من التمتع طلعتش من بقين بلاش اوهام احنا قلنا ما قلناش نحن براء مما تقول نعم الظهار يأثم به ولو طلق مباشرة بمجرد ما قال أنت على ظهر أمي هو مرتكب للكبيرة طلق أو لم يطلق ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورة تقول لي ما أثمش إلا لو طلق إزاي أقول لك ظهر أمي يعني إزاي نعمل إيه في الآية دي توديها فيه مطبق للوطء بالذات ده بالعكس ده احنا بنقول مش الوطء بس وعشان كده بقى اسمه مضارع ده انت كده عاكس انت عليك ظهر امي يعني في كل شيء يعني يحرم عليه الوطء والتمتع ولذلك يسمى المجبوب مظاهرا لما يقول انت عليك ظهر امي رغم انه لا يتصور منه الوطء لان انت عليك ظهر امي معناه في كل انواع التمتع فانت معانا مش علينا انت معترض ليه انت معترض وخلاص مع انك معانا اهو انت بتجيب الدليل بتاعنا انت الان تأتي بدليلنا انت عليك ظهر امي هو بيقول كده الشيخ عبد الحق اسمك ايه الشيخ عبد الحق بيقول مش انت عليك ظهر امي يعني في كل شيء يعني في التمتع وده الدليل ان المجبوب اذا ظهر من امرأته يصير مظاهرا ويصير آثما وتنطبق عليه احكام الظهار لأنها مؤقت لأنه بيقول على فكرة مش هقرب لك 5 أشهر بعد 5 أشهر هقرب لك لأن غاية التمتع الوضع غايته نهايته لكن هو لما قال شوف الكلام بتاعك الأولاني لما قال عليك ظهر أمي يعني في كل شيء فأخذناه بكلامه والمولي أخذناه بكلامه والله لا أطول مش قال لا أتمتع بك والله لا أطول لما اعتبرش ايه في المؤقت لان غاية المباشرة الوضع فضل لان غايته هو الوضع هذا هو الهدي والغاية الغاية هي الوضع فيجوز له ان يباشر قال تعالى حتى من قبل ان يتماس والتماس معناه الوضع فهنعمل ايه هنقول ربنا لا من قبل المباشرة ربنا قال من قبل يتماس يعني ان يتواطأ او ان يطأ تكلمني من غير اسم ما اذنت لكش ارفع ايدك الاول نعم مفيش عود هو لازم يعود خلاص انتظر 5 أشهر وينتهي الموضوع هيعود ازاي ما هو مفيش وقت هيعمل ايه المباشرة ملهاش دعوة بالموضوع لا كل حاجة بتقص في ذهنك بتقولها ودي مش طريقة جيدة في المناقشات حتى مش لازم الدرس لازم تراجع افكارك بينك وبين نفسك اولا ثم تطرح مش كل اخواننا ليس كل ما يطرأ على الذهن الانسان يخذفه الى الخارج هذا خطأ راجع نفسك فكر هو كل الحاضرين كل البشر ما عندهمش افكار عندهم افكار بس يراجع نفسه فيجد ان الفكرة سديدة فيتكلم بها يجد الفكرة غير سديدة غير مكتملة لا يتكلم بها مش كل ما يقصد بذهنك خاطرة تطلقها مش كده ده مرض غلط ده مؤذي للي حواليك برضو مالش علاقة بالدروس معناه ان انت هتبقى قاعد في جو اسري في جو عائلي في جو مجتمعي في عملك في كده كل ما يطرى عليك حاجه تتكلم مش ممكن. ركز لو سمحت جعلنا المين لانه حرام لان الزهار حرام. لو المجبوب بيسأل الشيخ سامح ليه جعلنا له المجبوب ده ظهار ما نقول كده المجبوب لا يظاهر لا نقول له انت لو قلت هذه اللفظة فانت آثم البعيد فانت مرتكب للكبيرة البعيد. والمجبوب يتصور ان يأتي بالآلة يتصور ولا يتصور طبا يتصور حتى خلقة ان يرزق الله تعالى بالآلة. السؤال ملوش معنى برضو من نفس النوع نفسنا. هل من ضمن التقرير التفصيل اللي قررناه منه انه ممكن يتمتع بالمباشرة فهي تكونش مباشرة الحق هي المعادة او المرادفة للوقت الاخرين. مفيش حاجة اسمها الحق ده بينطبق على الجميع بينطبق على الجميع. هو عاجز عن الوقت يبقى اسمه مظاهر ولكنه لا يستطيع العود. قلت من ضمن السلوك الان انه ليه صحح لا اله ولم يصحح ظهره لانه له ان يتمتع فتطلق عليه في هذه الحاله لانه قال انت عليك ظهر امي يعني في كل شيء مباشرة. نعم بس مباشرة هذا اللفظ الذي اطلقه يحتمل الوطأ وغيره لكن اللفظ الذي اطلقه في حاله الاله لا يحتمل الا الوطأ. خلاص اخذناه بلفظه ولا اخذناه بلفظه ايش في حقه المباشرة كأنها الوقت في حقه. ما فيش حاجة اسمها كده ما نقدرش نعمل كده ما نقدرش نفرق بين الناس ما نقدرش نفرق بين الناس. احنا اصلا جايين كاستثناء ما بيجيبش جايين بحكم كاستثناء فليه ما بنجيبش مين قال استثناء مين قال ان احنا جايبين حكم كاستثناء مين قال الكلام ده؟ من زوج يصح طلاقه في اول التعريف عليه. طب المجبوب يصح طلاقه يبقى صح ظهر المعنوية تبقى المقرب بينه وبين ماضي في الإله. قلت حقا في موضوع الجماع أو الوطء قلت هذا في الإله لحسب اللفظ لحسب اللفظ الذي أطلقه كل لن. طب ليه اعتبرناه قلنا أنه سيكون مظاهرا باعتبار أنه ممكن له أن يباشر بحسب لفظي جاوبت بحسب لفظي أنت عليك ظهر أمي يعني في حرمة التمتع بأي شيء ومن المباشرة ومن المباشرة ماشي يبقى اسمه ظهر معناه في حق الاخرين مفيش حاجه اسمها مباشره اصلا الانوار يبقى اذا اجرعنا ايه حق الاخرين الصحيحين يعني مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها مظاهر الا اذا وضع يعني لا مين قال كده يعني المظاهر اذ ان تقول انت او يقول الشخص انت عليك ظهر امي باشر او لم يباشر وطي او لم يطي يعني عود من لو ما اللي عود ما ده السؤال بتاع فارس اللي انت هترجعني ليه تاني ما لناش دعوه بالعوض يا فندم ليه دعوه باكتمال الاركان يا فندم ليه دعوه بان ليه اربع اركان اكتملت فهو مظاهر ما احنا ندرس الاركان ليه عشان معانا مظاهر مظاهر منها مشبه به وصيغه وشروط كل واحد من هذه الاركان صيغه انت عليك ظهر امي ايوه بتقولها ايه انت ما تظهرش منك اصلا فالظهر ده جماع وانت ليش مين قال ان الظهر جماع؟ في اكتمال اركانه في استمرار مفيش حاجه اسمها كده ده انت عندك ده محض خيالك مفيش حد قال كده انت عليك ظهر امي ما قالش لا اطلق والا كان هيبقى موجود بس الظهر في البدايه يا فندم ما احنا بناخد الفاظه ما العقود الفاظ يلا لا مفيش نية في الألفاظ الصريحة مفيش نية النية في الألفاظ الكنائية ما تلخبطوش يا فندم يبقى ده مالهش دعوة بالموضوع يبقى واحد سكرة يبقى الواحد مجنون يبقى دخلنا في مواضيع تانية واحد مكره واحد مجنون واحد زايل عقله بالغضب واحد زايل عقله بالبنج أو بالمخدرات ده موضوع تاني دخلنا في دايرة تانية. لا ما نسألش عن نيته نيته يعني عاقل بنسال عن نيته لما يكون عاقل ويبقى ساعتها انت بتقول لفظ صريح مفيش نيه واللفظ كنايه نساله عن نيه لكن واحد اصلا غير عاقل نساله عن نيته ليه ما هو غير عاقل غير مكلف غيره غير ما يعود ليه كفاره عشان ايه الكفاره مترتبه على العود العود انما يكون في الظهار المؤقت بالوقت لا بانتهاء المده ايه اللي حصل لك؟ الظهار ينحل بمرور المدة وتبقى ذمته مشغولة بالكفارة لما يعود العود في مؤقت. انت ايه اللي حصل لك؟ انت ما كنتش كده. تعال كده شوية بعيد عن الجماعة دول. الظهار والإيلاء والظهار عقود، عقود حل عكس عكس العقد الحل. مش لازم يكون بين طرفين، مش لازم. والطلاق ده ايه؟ ما هو طلاق بالطرف واحد. يسمى يسمى حل العقد، فهو عقد في الجملة، لان العقد رد والطلاق حل. يسمى تسمى عقودا، عقودا بمعنى العكس، يعني حل هذه العقود، حل الرابطة بالدقة. اسمها عقود وحلول بالدقة يعني، لكن في الجملة هو عقد. والعقد لا يشترط ان يكون من طرف واحد. مين قال انه لا يشترط ان يكون من طرفين؟ محدش اشترط هذا، ضد ذهنك بس. مفيش اجابة وقبول في الطلاق. الهدية مفيش اجابة وقبول، في الهبة، لكن مفيش اجابة وقبول في الهدية. مين قال المعلومة دي؟ مين قال ان لازم يكون طرفين واجابة وقبول؟ مين قالها دي؟ استهى بجامع ايه؟ استهى بجامع ايه؟ فيش جامع، يبقى قياس فاسد. ممكن لما نسأل نفكر قبل ما نسأل عشان نقلل بس تضييع الوقت. فين يا شيخ طارق وصلنا؟ طيب، الرجل اي الزوج ولو رقيقا. ما نسحقر اهو. ولو رقيقا يبقى يتصور او الظهار من الزوج العبد او كافر، فيتصور الظهار من الكافر اذا كان زوجا واكتملت الاركان، او مجبوبا او قصيا او ممسوحا. الفرق ما الفرق بين المجبوب والممسوح؟ تفضل. الممسوح خلقة، والمجبوب يعني طرأ عليه زوال الآلة بعد أن ولد بها. أحسن. أو سكران. اسأل سؤالك بقى، ما سؤالك؟ الكافر مولانا دي كلمة مش كويس. الكافر يا مولانا، الكافر يا مولانا دي ما تقولهاش. الكافر البعيد، أي حاجة غير الكافر يا مولانا هتوديني فين بس انت؟ المسلمة. ومين قال ان هو هيظهر من المسلمة؟ مش عطايا معاكم. مين قال انه هيظهر من المسلمة؟ هيظهر من جثة الكافر. الكفار مخاطبين بالفروع يا مولانا. لما يسألنا الكافر، انا قلت زوجتي الكافرة، قلت لها كذا كذا، حكموا ايه عندكم يا حضرات المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يحكم بما انزل الله اذا رفع اليه الكفار. واحنا معاشر الشافعية، الكفار عندنا مخاطبون بالفروع، وان غيرك قال. ايه اللي حصل لكم؟ صايمين ولا حكايتكم ايه النهارده؟ نعم معلش معلش، تعرف لو السؤال ده وحش معلش. اذا عاد اذا عاد اذا عاد اذا عاد في اثناء المده، يعني اذا كانت المده مفيش كفاره. بعد الدرس تعالى عشان ضرب، مش قادر اوصل لك دلوقتي. ما اعرفش، ما عنديش فكره. قال رقيقا او كافرا او مجبوبا او خصيا او ممسوحا او سكران. ما حطش الف هنا، في خطا مطبعي ولا ايه حكايته ده؟ في خطأ مطبعي ما قالش تكرارا ليه؟ جواب في خطأ مطبعي في حد في نسخته ألف ممنوع من الصرف ليه خير؟ على وزن فعلان، وزن فعلان بيمنع من الصرف. نعم الوصفية وزيادة الألف والنون لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. استنى بس، بس الكلام ده مش على إطلاقي عشان تاخد الجائزة بقى، هذا الكلام ليس على إطلاقي. قول طيب أنا حشتك ما أنت اللي سكت. يبقى الوصف الذي المزيد بالألف والنون إذا كان مؤنثه ليس على فعلان الذي مؤنثه فعلانة. إذا كان مؤنثه فعلانة فيصرف، ولذلك تكران يصرف عند بني أسد لأن عندهم المؤنكة تكرانة. فلنا عند الصرف الوصفية وزيادة الألف والنون صرف أن لا يكون مؤنثه على فعلانة. فاللي معانا هنا سكران، سكران وصف صفة فيها ألف ونون زائدتان، فمؤنثه سكرى، فرجل سكران وامرأة سكرى عند عامة العرب يمنع من الصرف لوجود الشرط لتوفر الشروط. أما عند بني أسد فيقولون في المرأة سكرانة ففقد الشرط فينورون سكرانة، يقولون رأيت سكرانا. فهنا على لغة عامة العرب حيران له أصحاب، نفس الشيء حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. حيران حيرة، امرأة حيرة، إذا ممنوع من الصرف لأنه على وزن فعلان، صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، حيران وحيرة وهو ممنوع من الصرف، لم يقل حيرانا. وهكذا لزوجته، أن يقول الرجل لزوجته أي ولو غائبة أو كافرة أو معتدة من شبهة عن عن صح أي ولو غائبة، ولو كانت الزوجة غائبة يعني لا يتصور أنه هو حيطاها ده مسافرة برضو يسمى، شوف الفهم، يسمى مظاهرة رغم أن الزوجة مش موجودة أصلا يا أخوانا، الزوجة غيبة، الزوجة مسجونة بعيد عنكم وعنكنا، الزوجة مسافرة ولن يراها، هل يسمى مظاهرا في الشرع رغم أنه لا يتمتع بها أصلا لا بوطن ولا بغيره؟ يسمى مظاهرا. ليه ردوا علي اجتماع الأركان. أي ولو غائبة أو كافرة، مسلم متزوج من كافرة أو معتدة من شبهة عن شبهة. شكرا. ليه؟ لأنه ممنوع من قربانها في هذه الفترة، يعني هو متزوج من امرأة، هذه المرأة وطئها شخص أجنبي بشبهة، فالزوج ممنوع من قربانها حتى تعتد من وطئ الشبهة، ومع ذلك إذا ظاهر منها يكون مظاهرة لاجتماع الأركان رغم أنه ممنوع يحرم عليه أن يطأها في أثناء هذه الفترة، أو معتدة عن شبهة في حاجة، أو رتقاء أصلا لا تقبل الوطن، جسمها لا يقبل لوجود انسداد في المحل بعظم أو بلحم، أو رتقاء أو قرناء، أو رتقاء أو قرناء أو حائضا يحرم عليه وطؤها، أو نفساء أو مجنونة أو صغيرة أو نحو ذلك. طبعا هل يشترط وجود الزوجة عندما يلقي حضرته لفظ الظهار؟ طبعا لا، لأنه مش ما يشترطش في طرفين، هو الزوج هو اللي بيتكلم بس. طب والطلاق ينفع يطلقها وهي مش موجودة قدامه؟ ليه؟ عشان من طرف واحد بس. طب والإله كمان ينفع؟ سبحان الله، لأنه من طرف واحد بس. هانتي لا تصور الإله يعني لا صح الإله يعني لا صح الإله مرة عليه بس ده مرة عليه نتكلم فيه ليه تاني الوقت مش انت بتذكرش ما بتذكرش انت ما بتذكرش تسألنيش ما تضيعش وقت اكتر من كده ما تضيعش وقت لا عملنا كده بشوية عشان كان في مقارنة مرت علينا مرت علينا انت اي او رأسك او يدك وكذا كل عضو بشرط كونه من الاعضاء الظاهرة بخلاف الفضلات كاللبن وبخلاف الاعضاء الباطنة كالكبد انت علي كظهر امي هل علي قيد قال ليس قيدا فهو صريح ولو بدون علي انت كظهر امي صريح حتى بدون علي ومثلها مني مثلها مش ضمير يعود على علي انت مني كظهر امي او معي او عندي كظهر امي او بطنها او عينها او يدها او رجلها وكذا كل عضو من اعضائها الظاهرة لا الباطنة فليس التشبيه بها ظهارا نعم ما يذكر للكرامة يكون التشبيه به كناية عفوا يكون التشبيه به كناية ظهار كالرأس والعين ومثل الأم كل محرم لم تكن حلا له قبل كما تقدم يعني في الحصة السابقة يعني احتاج فصل بس أنا قلنا في إما تقرأ حلاله وإما تقرأ حلا له حسب الرسم يعني لو في مسافة تبقى حلا له لو ما فيش مسافة تبقى حلاله أحيانا مسافات تذهب مع عند الكتابة يعني وخص الظهر بالبناء للمجهول كما هو الأولى خص وعبارة غيره وخص الظهر وخص أي الفقهاء قال ويصح على بعد جعله بالبناء للفاعل يعني في كلام الشارح وخص الظهر يصح بس على بعد ان نجعله على البناء للفاعل وخص الظهر وخص اللي هو مين الماتن ده بعيد ويصح على بعد جعله اللي هو كلام الشارح بالبناء للفاعل وخص الظهر اي وخص المصنف الظهر ايه ما وجه البعد قال وبالجملة فالغرض من ذلك بيان السبب في تخصيصهم الظهر بالتشبيه في الصورة الأصلية دون غيره ما وجه البعد تفضل المصنف هو اللي خص أحسن لأن المصنف لم يخص وإنما المصنف كغيره من الفقهاء خص الظهر فلو جعله خص الظهر كأنه قيده بالمصنف وهذا غير صحيح المصنف ليس منفردا عن بقية الفقهاء فكل الفقهاء خصوا الظهر في كونه هو الصيغة الأصلية والصورة الأصلية يبقى إما نقول خص الظهر وإما النسخة الأخرى خصوا أي الفقهاء الظهر ويجوز على بعد خص الظهر طيب خص الظهر دون البطن مثلا لأن الظهر موضع الركوب والزوجة مركوب الزوج قوله لأن الظهر موضع الركوب أي في الدابة فإنها تركب على ظهرها والزوجة مركوب الزوج أي في الجملة لأنها تركب على بطنها الزوجة مركوب الزوج في الجملة فركوبها إنما يكون على بطنها يعني في الغالب وقد تركب على ظهرها ويأتيها من المحل الذي أباحه الله تعالى ولكنها زناد ففي قوله أنت علي كظهر أمي كناية تلويحية لأنه يلوح بالظهر إلى المركوب فينتقل من الظهر إلى المركوب وركوبه على بطنها فهو يلوح يعني كناية بعد كناية لو سمحت الموضوع أعمق من هذا لأنه في الحقيقة إنما يلوي الفرج فكان بالبطن عن الفرج ثم كان بالظهر عن البطن فكناية في بطن كناية أدب داخل أدب كشأن المؤدبين أنهم يكنون ولا يصرحون إلا في المواضع التي تحتاج إلى تصريح فأما ما يفهم بغير تصريح فالأدب الكناية فيه فهذه كناية ضمن كناية، لأنه الأصل أنه يقول أنت علي أو فرضك عليك ظهر أمي، ثم كان عن ذلك لأنه يستحي أن يذكر فرج أمي، فيقول فأراد أن يقول أنت عليك بطن أمي، ثم التحى حتى من هذا فقال أنت عليك ظهر أمي، هذا غايته بقى خلاص انتهى الكلام عندك. كناية تلويحية، لأنه يلوح بالظهر إلى المركوب فينتقل من الظهر إلى المركوب، فكأنه قال مركوبي منك كمركوبي من أمي، أي أنت علي محرمة كما أن أمي علي محرمة، فيحرم علي ركوبك كما يحرم علي ركوب أمي. فإذا قال لها ذلك، كلام ده جميل ومهم، فإذا في الخارج قال فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق فهو عاهد. الشيخ المحشي قال فروعا مهمة جدا، فإذا قال لها ذلك أي ولو مرارا بقصد التأكيد، ولا يصير بذلك عائدا على الأصح، وإن كان متمكنا من الإتيان بالطلاق بدل التأكيد، وكذا إن أطلق إن لم ينوي شيئا، فإن قصد الاستئناف تعدل الظهار وصار عائدا بالمستأنف. استأنف، حط لنا فتحة على النون يا نعيم. ولو قال لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي، فمظاهر منهن بهذه الصيغة، فإن أمسكهن زمنا يسع فراقهن ولم يفارقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات، فإن ظاهر من كل واحدة منهن صار عائدا من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات، فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فليس عليه كفارة، فليس عليه كفارة رابعة، وإلا فعليه كفارة رابعة. فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بتعدد المظاهر منها، حطنا فتحة على الهاء. فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بتعدد المظاهر منها، كلام في غاية الجمال. قال أنت طالق، وقال لها بعد ذلك أنت طالق، سواء في نفس المسجد أو في مسجد آخر أنت طالق، فيسأل هل أردت التأكيد أم التأكيد؟ لو أراد التأكيد فهي طلقة واحدة، لو أراد التأكيد فطلاق متعدد. نفس الشيء في حال لو قال أنت علي كظهر أمي، ثم قرر في نفس المجلس أو بعده أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يسأل أردت التأكيد أم التأكيد؟ إن أراد التأكيد هو ظهر واحد لا مشكلة فيها، لكن أليس إعادته الظهار مرة أخرى للتأكيد، خلاص سلمنا نقول التأكيد، أليس إعادته للظهار مرة أخرى للتأكيد، أليست هذه فترة زمنية كان يمكنه أن يطلق فلم يطلق؟ ألا يسمى بذلك عائدا؟ هذا هو الذي تناوله الآن. الشيخ بيقول لو كرر للتأكيد هل يسمى عائدا أو لا يسمى عائدا؟ قال لا يسمى عائدا. شوف بيقول ايه، اذا قال لها ذلك اي ولو مرارا بقصد التأكيد ولا يصير بذلك عائدا على الاصح، مسألة خلافية، والاصح انه لا يكون بذلك عائدا، فان كان متمكنا من الاتيان بالطلاق غير التأكيد، رغم انه في مرة صدر يمكنه فيها ان يطلق ولم يطلق، لكن لا يسمى بذلك عائدا. لماذا؟ لانه الان رجل صاحبه، صاحب يقول لا يسمى عائدا. لماذا؟ شكرا. لانه كان مشغول بالتأكيد، مشغول بتأكيد الطلاق الظهار الذي فعله، لا يسمى عائدا. وقال الصاحب يقول لا، يقول مرة فترة زمنية، يتعامل على ظاهر الفقه، المسألة الفقهية، أنه مرة فترة زمنية عدل عن الطلاق إلى معنى آخر، أراد أن يؤكد. خلاص أنت أردت أن تؤكد لكنك لم تطلق فتسمى عائد. عندما أكد صرت عائد. ده مقابل الأصح. الأصح يقول لا، هو الآن مشغول بشيء مهم وهو التأكيد. هذا التأكيد شغله عن الطلاق ولم يجعله عائد. إذا قال لها ذلك، أصل المسألة في كلام الشارح مع الماتن، إذا قال لها أنت عليك ظاهر أمي أو ما شابه من الألفاظ الصريحة الأعضاء الظاهرة ولم يطلق صار عائدا. المحاشي بيقول أي ولو مرارا بقصد التأكيد، مهم أن يكون بقصد التأكيد، ولا يصير بذلك أي بالتأكيد عائدا على الأصح من قولي الأصحاب، وإن كان متمكنا من الإتيان بالطلاق بدل التأكيد، رغم أنه كان يمكنه أن يعدل عن هذا التأكيد ويطلق، لكنه لا يسمى عائدا بهذا التأكيد. ليس فقط إذا أكد، بل وإن أطلق، وكذا إن أطلق يعني لم يكن له نية، أنت عليك ظهر أمي، وكررها لا بنية، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أطلق ولم ينوي لا تأسيسا ولا تأكيدا، فلا يكون بذلك الكلام المكرر عائدا. فإن قصد الاستئناف، هنا بقى يأتي العقل، فإن قصد الاستئناف تعدد الظهار وصار عائدا بالمستأنف. لو أنه أعاد أنت عليك ظهر أمي، وقصد مثلا بالثانية الاستئناف يعني أن يكون ظاهرا ظهارا آخر، يتعدد الظهار، نأخذه على نيتي، يتعدد الظهار والحكم لما نوى الاستئناف واحد، يتعدد الظهار اثنان، يصير بالثاني عائدا من الأول، عائدا من الأول يعني لا يستطيع أن يقرأ إلا أن يكرر. يبقى الثاني نقول له طلقت حالا لا كفار، انتظرت مدة انت عائد، ظهرت من جديد للتأكيد لا عود، ظهرت من جديد للتأكيد انت عائد، وهكذا. خلاص. فإن قصد الاستئناف تعدد الظهار فصار عائدا بالمستأنف. خلص نخلص حتى يعد السؤال يسأل. ولو قال لزوجاته الأربع أنتن عليك ظهر أمي، فظاهره من فمظاهر منهن في هذه الصيغة في جملة واحدة في كلمة واحدة، قال أنت عليك ظهر أنتن عليك ظهر أمي، فصار مظاهرا من الأربع، صار مظاهرا يعني لا أحكام الظهار يعني ننظر بقى حيعود ولا لا يعود، موضوع آخر. فإن أمسكهن أو فإن أمسكهن زمنا يزع فراقهن ولم يفارقهن فعائد منهن. يلزمه كم كفارة؟ أربع كفارات. فيلزمه أربع كفارات. لو أتى بهذه العبارة في جملة واحدة، فإن ظهر من كل واحد منهن صار عائدا من الثلاث الأول. يعني قال لها الأولى أنت على ظهر أمي، أنت يعني هي هند، ثم قال أنت يا سعاد، أنت يا فاطمة، أنت يا زينب، فقال أنت يا هند على ظهر أمي، ثم قال أنت يا سعاد على ظهر أمي، فظهار جديد من الزوجة الجديدة، وصار عائدا من ظهاره لهند. أنت علي يا فاطمة ظهر أمي، ظهر جديد لفاطمة، وصار عائدا من ظهار يسوع أنت يا جنب عليك ظهر أمي ظهار جديد من الرابعة وصار عائدا من ظهاره لفاطمة لأنه لم يطلق سابقات عاد ولم يطلق زينب صار عائدا منها وعليه كفارة رابعة طلق فورا فلا كفارة من ظهاره لزينب عليه ثلاث كفارات هذا الذي يقوله الآن فإن ظهر من كل واحدة منهن صار عائدا من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات ظهر من الأربعة على التتابع على التوالي صار عائدا من الثلاث الأول ولزمه ثلاث كفارات فإن فارق الرابعة يعني فورا بعد ظهاره منها عقب ظهارها فليس عليه كفارة رابعة وإلا يعني لم يحصل فوريا فعليه كفارة رابعة فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بتعدد المظاهر منها يلا نسمع الأسئلة قول يا أستاذ يا حسن الأستاذ عشان رفع يا رب نعم ها عندك إيه تعدد بعدد النسخة القديمة الأخرى فين النسخة القديمة الأخرى مع مين سمحت النسخ دي مش للقراءة النسخ دي للتصحيح اللي معاه نسخة يصحح لنا بإيه؟ بعدد ولا بتعدد؟ بالتل؟ بعدد خلاص فعلم من ذلك أن الكفارة تتعدد بعدد المظاهر منها ماشي مؤدة واحدة نسمع الأسئلة عندك سؤال؟ يلا قال الكفار الأول ولا يصير بذلك هو التأكيد لو قال حتى لو نعم 10 مرات مش 3 تأكيد يتم بمرة وبأحسن مرة قال هو ده يصير بذلك عيدا على صح أقول لماذا لم يتكلم عن الاتحاد المجلس أو عالم الاتحاد مش دعوة بالاتحاد دلوقتي لا تصور هذا إلا في اتحاد مجلس لأن لو قال أنت على يد ظهرهم ثم قال بعد مدة ما خلاص وصار صار عائدا لكن قال أنت عليك دور أمي أنت عليك دور أمي أنت عليك دور أمي أنت عليك دور أمي مرتين أو أكثر فلا يكون عائدا بالتأكيد لأنه يريد أن يؤكد المعلومة الأولى يظن أنها لم تسمع يظن أنها لم تفهم يظن شيئا ما فأكد هذا التأكيد شغله عن الطلب فلا يصيب عائدا ده رأي الأصح يعني لسه يظن إدخال الموضوع عند الثالث أو الاتحاد فإننا نعتبر استئناف والتأكيد يعني في مرة سابقة كنا كل أول ما نتكلم عن موضوع التأكيد وإن تعدد فليس له حكم وإن لم يتعدد مفيش ما قلناش كده الكلام اللي أنت بتقوله ده ما حصلش طلعت عايز لك سؤال تاني يلا ها بالنسبة للثالث تقول صار لم يتكلم أنه صار عائدا بمضي وقف الزمني بل بمجرد قول للثانية والثالثة صار عائدا قلت هو عاوز يظهر من الثلاثة لأنه مع التمكن هي مش متمكن تمكن هي متمكن عاوز يظهر من الدقيق متمكن كان ممكن يعدل عن ظهار من سعار أو لا واحنا ما نعلموش من الظهار بل مش متمكن بقى متمكن خليناه عائد متمكن يعني ايه يعني مرة فترة زمنية كده يستطيع مع التمكن انه مش متمكن انه بيظهر لسه كانوا لسه ما ايه صوت التمكن في ذهن حضرتك ان هو تمر مرة انا حيث عندك اول السؤال اول الدرس في مع خلو يعني ان يكون متمكنا فعلا يعني ايه متمكنا بس انا بسألك يعني ايه متمكن في ذهنك تمر وقت ايوه في اي نوع من انواع معلش قهر ايوه لا قلنا لما صورت لحضرتك لما قلت لك انه ممكن يكون يجهر ممكن يكره لكن هنا لا في جمله ولا كلام لم يمضي وقت برغبتها بقصد انا عملت بقصد برغبتها بس كلامه لسه ما استمنتهاش انه لسه بيظهر من بعيد زي ما انتهاش دي جمله انت عليك ظهر امي بص انت عليك ظهر امي بلاش زوجات انت عليك ظهر امي انت جننتين انت ست مش كويسه هو لسه بيكمل كلامه اهو ده اسمه عائد ولا مش عائد اسمه عائد ده اسمه عائد في الحالة دي الحالة انا بحكي لك انت عليك ظهر امي انت ست مش كويسة انت جننتين انت تستاهلي كل حاجة وحشة اسمه عائد ولا مش عائد هو عمال يتكلم اهو هل كلامه اللي هو بينتج جمل مفيدة هل لا يمنع الوقت؟ كلام انتهى الحقيقي المطلوب من الاحرافين هو التعب الحقيقي. انت عليك ظهر امي ثم توجه بمصري الى سعاد ولا يأتي سعاد عليك ظهر امي يبقى انتهى كلامه للهند وكان الصحيح صديقه فلم يفعل فيصيبه عائد لما نحسبش بقى على المظاهر من الزواج كلها ابتدي حسبه انا من الزوجات يا شيخ سامح ايه هم اللي بجيها ملاحظين يظهر لا زال يظهر يظهر او يواء او يوري او يعمل اي حاجة احنا ما قلناش انت بتعمل ايه دلوقتي احنا بنقول لك كان ممكن تطلق وما طلقش احنا الذي لا بندور هو يظاهر اللي بيطلق اللي بيتجوز ايه واحد يقول سايب وبطلق زوجات الثلاثة بيشتغل هذه المعاني انا ليه لا يفصلني ان هو بيساوي بينهم عشان ما تبقاش اتظلمت دونهم يظلمهم هما كمان عشان المساواة في الظلم عاد لا ننظر لهذه المعاني لا مش هيفصلك في الظلم بعد كده بيقول حين هو لسه بيظهر ما بيظهرش هو بيظهر واحدة ثانية ورد لا يبقى ده مش ممكن كتأسيس بالضبط زي بالضبط يا شيخ سامح يعني لا انت يا هند عليك ضرر ثم يعود اليها هند نفسها ويؤسس يصير بهذا التأسيس عائدا من الظهر الاول فده تأسيس ولا ده ولا تأكيد يعني بيقول لي هند انت عليك ضرر صح تبقى كمل كلام بس مش ليها اصلا اكمل كلام مش ليها غير ها قول يا شريف يعني لم ينوي شيء هو ده هو ده هو انا مش عارف ليه دلوقتي ما هو مظاهر واحنا اللي ندور هو مظاهر ولا مش مظاهر هو مظاهر والله بس هو مؤكد ولا مؤسس هيبقوا ظاهرين ولا ظهار واحد اللفظه الثانيه زي ما بدات انا على السبوره كده عملت انت طالب ما مش طالب ثاني ما وقعش احنا بنقول طلاق بس طلاق تاكيد ولا طلاق تاسيس لو طلقتين ولا هي نفسها الطلقه الاولى او لم يتأكيد امتى يبقى عائد لما يؤسس يعني الاحتمالات الثلاثة اما يؤسس واما يؤكد واما لم يتلو مش تانية له في الظهار التأكيد او التأسيس قال انت علي في ظهر امي ثلاث مرات ثلاث مرات يبقى يفع ثلاثة اذا طلقت في مدية طالق ثم في مجلس اخر بعد يوم ومن قال ابي طالق واطلق الكلمه يعني لم ينوي استئناف او على التاسيس بدل في مجلس اخر وده مر علينا خلاص احنا ما قلناش كده دلوقتي نقول في مجلس واحد ما جبناش سيره تعدد المجالس هنا خالص يعني تعدد المجالس هيبقى في مر عليه فتره زمنيه معناها يصير عائد احنا كل قلنا لا يتصور الا في مجلس واحد لان لو تعدد المجالس يبقى معناه عائد صح يعني اذا طلق في مجلس اخر طلق واراد التاكيد تفسر طلقه واحده اذا اراد التاكيد طلقه تفسر طلقه اذا اراد التاكيد تفسر طلقه واحده هذا معنى التاكيد نعم ليه بيسأل الشيخ فارس ليه حملنا الإطلاق على التأكيد مش على التأسيس لأن الأصل الخلو من ذلك الأصل لأنه ما حصلش حاجة أصل الخلو وإحنا نمشي مع الأصل إذا نحتمل الأمرين يبقى نمشي مع الأصل والأصل الخلو لأنه في مجلس واحد ولذلك لما تعدد المجالس قلنا له لا الأصل بقى التأسيس عشان تعدد المجلس في الطلاق ولم يتبعه بالطلاق فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق أي بأن سكت زمنا يسع الطلاق ولم يطلق مع تمكنه من إتباعه به أو مع تمكنه من إتباعه به هو لا أعدل وراح عمل حاجة تانية حاجة حلال حاجة حرام ما يخصناش ممنوع لم يطلق ليخرج به ما لو جن مثلا عقب الظهار قال ولو قال ولم يحصل والقل هو مين اللي هو المصنف ولو قال ولم يحصل عقبه فرقة كان أعم لأنه يشمل غير الطلاق من موت أحدهما أو موتهما وفسخ نكاح بعيبها أو عيبه أو انتساخه بردتها أو بردته قبل الدخول أو بعده، واستمر على الردة حتى انقضت العدة. فلو أسلم في العدة لم يصر عائدا بالإسلام، بل لا يصير عائدا إلا إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة ولم يفارق، بخلاف ما لو راجع من طلقها عقب ظهاره طلاقا رجعيا، أو ظهر منها وهي رجعية ثم راجع، فإنه يصير عائدا بالرجعة. هذه بقى إيه؟ فرع جديد، أنه يصير عائدا بالرجعة، سواء ظهر قبل الطلاق أو بعده. فما الفرق؟ بمجرد العودة إلى الإسلام بعد الردة، بمجرد العودة لا يصير عائدا، بل لابد أن ننتظر زمنا بعد عودته إلى الإسلام يسمح بالطلاق ولا يطلق، نمهله فترة بعد عودته إلى الإسلام ليطلق، فإن لم يطلق يصير عائدا. يبقى ليس بمجرد عودته إلى الإسلام من ردته يصير عائدا، لكن المراجع بمجرد المراجعة صار عائدا. فما الفرق؟ قال: والفرق أن مقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق، والحل تابع له فيحصل بعده. الحل إن هو لما عاد إلى الإسلام من الردة صارت امرأته حلالا بعد أن حرمت عليه بالردة. يبقى المقصود الأصيل من العودة إلى الإسلام هو الرجوع إلى الدين الحق، لا أن يحل أن تحل له زوجته أو يحل له ماله الذي كنا قد أوقفناه. طيب الرجعة، قال: ومقصود الرجعة الحل نفسه فيحصل بها، فيحصل فعل يحصل إيه؟ الإيه؟ الإيه؟ لا لا، فيحصل إيه واللي يحصل؟ العود، العود، فيحصل العود بها أي بالرجعة. مرة أخرى برضو فروع جميلة، الشيخ بيستدرك على الماتن، الماتن بيقول: فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. يقول إيه الشيخ المحشي: ولو قال ولم يحصل عقبه عقب الظهار فرقة لكان أعم، عشان يبقى جامع، حتى يكون جامعا يعني، لأنه يشمل غير الطلاق، مش لازم يكون طلاق فقط، لأنه يشمل غير الطلاق من موت أحدهما أو موتهما، فتح نكاح بعيبها أو عيبه أو انفساقه بردتها أو بردته قبل الدخول أو بعده، واستمر على الردة حتى انقضت العدة، بردته قبل الدخول أو ردته بعد الدخول واستمر على الردة بعد انقضاء العدة. كل ذلك يمنع من كونه عائدا، حصل موت، حصل انتفاخ، حصل فسخ، حصل ردة منه أو منها قبل الدخول أو بعد الدخول ومضت مدة، كل هذا يمنع، يبقى في توقف الآن لأنه لا يقع الطلاق، يبقى لا يسمى عائدا. فكان الأحسن أن يعبر بفرقة بدلا من أن يقول طلاق، ليدخل كل هذه الفروع والصور. فلو أسلم في العدة، هل بقى خلاص أنا عرفنا أنه هو لما ارتد يبقى لا أنت عليك ظهر أمي ثم ارتد، والعياذ بالله، ليس عائدا لأنه لا يستطيع الآن أن يطلق. طيب خلاص رجع للإسلام الحمد لله، عاد الإسلام مرة أخرى، هل بمجرد عوده إلى الإسلام يصير عائدا؟ برضو لا، يقول لابد أن ننتظر فترة بعد عوده الإسلام تسمح بطلاقه، فإن لم يفعل صار عائدا. قال: فلو أسلم في العدة لم يصر عائدا بالإسلام، يعني بمجرد العودة إلى الإسلام، بل لا يصير عائدا إلا إن مضى بعد الإسلام زمن يسع الفرقة ولم يفارق، بخلاف ما لو راجع من طلقها عقب ظهاره طلاقا رجعيا. انت عليك ظهر امي، انت طالق، طلاق رجعي اول او ثاني، ليس هناك عود الان، لأنه طلقها فور ظهاره. لو عاد في أثناء عدة فراجعها بمجرد الرجعة صار عائدا، بخلاف ما لو راجعها، ما لو راجع من طلقها عقب ظهاره طلاقا رجعيا أو ظاهر منها وهي رجعية، لأن رجعية الحقها الظهار، ثم راجع فإنه يصير عائدا بالرجعة بمجرد الرجعة. ثم الفرق، والفرق أن مقصود الإسلام الأصيل اللي هو عودة المفدي إلى الدين الحنيف، والفرق أن مقصود الإسلام الرجوع، خبر أن الرجوع إلى الدين الحق، والحل تابع له، الحل تابع لهذا العودة إلى الإسلام، فيحصل بعده، فيحصل بعده، إيه اللي بيحصل بعده؟ العود يحصل بعده. ومقصود معطوف على المقصود الأولين، ومقصود الرجعة الحل نفسه، فيحصل بها. كلام في غاية الجمال والدقة. مش عائد بيقول لو لم لو حصل طلاق، بيقول لو حصل ظهار يعقوب طلاق فلا عود. العودة يا سامح إذا مرت فترة يمكن يطلق فلم يطلق. إذا أو المتن بقى بيقول كده، بيقول يبقى يراجع ثم يطلق، فإن لم يطلق يبقى اسمه عائد. قال له ما بلاش كلمة طلاق دي، الطلاق دي هتقيدنا، هتقلل الأفراد الممكنة. ده ممكن بس مش بس يطلق، ده ممكن يظاهر ثم يحصل فسخ، مش طلاق، ما يحصل فسخ منها مش منه، ثم يحصل فسخ من القاضي مش منهم هما الاثنين، ثم يحصل ردة منها، ثم يحصل ردة منه، كل دوت يمنع العقد. ظهار عقب طلاق بصورة الماتن، قال له تضيقت واسعا يا ماتن، ده ممكن يحصل ظهار يعقبه ردة، يبقى برضه مفيش عود. طب وامتى يحصل العود؟ قال له حتى ولا بعد العودة للإسلام، ده بعد فترة زمنية بعد رجوع الإسلام مرة أخرى. يقول له انت أتيت بصورة وتركت صورا، فأحسن تستخدم عبارة أخرى. ما هي العبارة الأخرى؟ الفرقة. الفرقة دي قد تكون بردة، قد تكون بفسخ منه، منها، من القاضي، بموت، مفيش عود بقى. نتكلم على العود مش على غير العود، نتكلم على الطلاق. هو بيعتب عليه كلمة طلاق، هو اللي عشان ايه؟ عشان قصدي بيقول على العود، بيتكلم على العود، وحش يسلك عليه يقول على بيتكلم على عدم العود، يعني بيتكلم في قضية غير القضية. يقوله واجد لما يدفعه الطلاق صار عائدا، يقول له بيديله فوق، يقول له ايه الصورة دي لو حصلت مش هيبقى عائد. طيب يبقى يلا نقوله اذا يلا بص يا سلام، اذا ظهر ولم يتبعه بالردة كان على الموت. احنا ماشيين واحدة واحدة، اول حاجة الموت، انت بتقولي بيتكلم في قضية تانية مش انت بتقول كده؟ ايوه قضية تانية، ده اللي هو كان الموت حاليا، مش تقول قضية تانية انت كلامك. انا بقولك ده قضية واحدة بقول اهو، بدلك المثال عشان نكمل الكلام. ظهر ثم ارتد يبقى اسمه عائد؟ يبقى نتكلم في القضية ولا مش نفس القضية؟ يبقى قصر الماتن الكلام على الطلاق ده قصور ولا مش قصور منه؟ ممكن جدا. هنكمل بس انا برد على كلمة ان ده بيتكلم في قضية اخرى. طلع ان بيتكلم في نفس القضية ولا مش نفس القضية؟ حتى ايش كل الصور ماشي، نفس انا مثلا نفس القضية ولا نفس القضية؟ من هنقول اهو، هنمشي واحدة واحدة، بس انت تقولي دي قضية اخرى ونتلاقي نفس القضية. الحمد لله. ظهر ثم حصل الفسخ بس معائد، يبقى نفس القضية. ظهر ثم مات بس معائد، اسم سميه لي كده اسم معائد. ظهر ثم مات هي، يبقى اسم معائد. رد الحمد لله، يبقى كله الحمد لله. بتكلم عن صور توجب او تؤدي الى عدم العود. المحقق والمصنف بيقول واذا لم يرجع هذه الاشياء بالطلاق صار عائدا، بيتكلم على انه يعني يكون عائد. اللي بيتكلم على حد اختلاف عن المصنف بيقول اذا ما عادش لو ما ادبش الحاجات يعني ايه النتيجه؟ ان هو بيتكلم في حاجه ثانيه؟ بيتكلم على العود، بيتكلم على عدم العود يعني حاجه ثانيه. قول لي انت عايز ايه بالظبط. هو قصده كده قصده بالظبط يعني هو بيتكلم في حاجه تانية ولا بيتكلم في نفس الحاجه؟ يعني انا لو طلق الطلاق بس هو بيقول له كده انت ليه اختصاصه على الطلاق؟ يقول له ده في صور اخرى برضه ما يصيرش يصير عاد لو ما اتبعوش بطلاق او ما اتبعوش بفتح او ما اتبعوش برده ما حصلش موت كل دوت يصير عاد. فليه اختصاصه على الطلاق؟ يا رب سهل غير اذن غير اذن لو سمحت غير اذن. نعم يعني مر زمنه بس جن فيه كانش ممكن يطلق. هيطلق زي هو مجنون؟ طلق المجنون لا عبرة به. قال لا انت عليك ظهر امي ثم جن. نسميه عائد ولا نسميه ايه؟ مر زمنه نسميه عائد. ايه؟ لانه لا يقع منه طلاق. وإذا وقع وإذا تلفظ بالصورة كده لا يعتبر لا يعتد به يعني. يبقى بيقول إيه؟ يقول يتمكن زمن مر زمن يتمكن فيه من الطلاق والمجنون مش ممكن يطلق. ظهار تتكلم على العود لما لا أنت عليك زوج أمي ده كده مظاهر. بعد كده إمتى يبقى عائد؟ لما يمر فترة زمنية يمكنه فيها من الطلاق ولم يطلق. متى يسمى عائدا؟ ويجب عليه الكفار. ايوه ايه تاني؟ نعم الاخبار الذي يجب فعله بطاقه بالطلب لا يحل الغقابه الا بالمسلم. ها؟ بدليل ان هو لو راجع صار عائدا. يبقى معنى العود ده فرع لثبوت الظهر. كمل. صار عائدا اي مخالفا لقوله فصل لو سمحت مخالفا لقوله اللي هو ايه انت عليك ظهر امي. صار عائدا اي مخالفا لقوله قولي اللي هو ايه انت عليك ظهر امي. يقال قال فلان قولا وعاد له في مسافة. وعاد له مش وعاد له ده في مسافة. يقال يعني في اللغة بيدلل بقى بيدلل على على كون عاد للظهار يعني معناه عاد عنه. يقال في اللغة قال فلان قولا وعاد له وعاد فيه أي خالفه ونقضه لأن قوله أنت عليك ظهر أمي يقتضي ألا يمسكها زوجة بعد. فإذا أمسكها يعني ولم يطلق فإذا أمسكها زوجة بعد فقد عاد في قوله يعني تراجع وهو قريب من قولهم عاد في هبته. صح قريب من قولهم عاد في هبته يعني عاد عن هبته. الراجع في هبته او العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء ليس لنا مثل السوء. قال ومحل كون العود يحصل بامساكها زمنا يسع الفرقة ولم يفارق في الظهار غير المؤقت وغير المقيد بمكان وفي غير الرجعية. واما بعيد ما اخذناه قبل ذلك. وأما في الظهار المؤقت فلا يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت وكذا لا يصير عائدا في المقابل المكان إلا بالوطء في ذلك المكان. والعود في الرجعية إنما يحصل بالرجعة كما يعلم مما مر. ماشي يا أخوانا؟ راح ولزمته حينئذ خلاص. يبقى تعلمنا إيه الرجعة تعلمنا إيه الظهار تعلمنا إيه العود. الآن بقى ما الذي يترتب على هذا العود؟ يترتب عليه الكفارة. قال ولزمته الكفارة ولزمته حينئذ تنوين العوض. عوض عن ايه؟ عن جملة تقول اي حينئذ صار عائدا وان طلقها بعد ذلك. فلا تسقط عنه الكفارة بعد العود بالطلاق بعده. الضمير في بعده يعود على ايه؟ ارفع يدك. هنقرأ العبارة مرة اخرى. ولزمته حينئذ اي حينئذ صار عائدا وان طلقها بعد ذلك، فلا تسقط عنه الكفارة بعد العود بالطلاق بعده. الضمير في بعده يعود على طلاق، يعني بنقول له عشان حتى لا تكون عائدا طلق فور الظهار. لكن حضرته ما عملش كده، ظهر وبقي مدة امسكها فيها بغير طلاق فسمي عائدا، بعد كده طلق. هذا الطلاق لا ينفي عنه انه عائد، ولا ينفي عنه ان ذمته صارت مشغولة بالعود. بعد الطلاق، بعد العود بالطلاق، مش بعد العود بالطلاق، هو العود بيحصل بالطلاق. بعد العود لو قلنا بس ما يقولش بعد، مش انت عايز كده؟ انت عايز يقول بعد العود بالطلاق؟ طيب الكلام ده هيبقى ملخبط، ان هيخلي بالطلاق متعلق بالعود، والعود لا جر والمجرور لا يتعلق بالعود، ده هيبقى فاهم ملخبط خالص. يا حبيب قلبي ده هو طلق بعد ما عاد، ده هو عاد ثم طلق. الطلاق اللي بعد العود ده، الطلاق اللي بعد العود ينفع عنه الكفارة؟ باتي بطلق يعود على الطلاق. ومثل الطلاق غيره من انواع الفرقة باستقرارها بالامساك. خلاص اذا طلق بعد الامساك، بعد العود، او فارق، او ارتد، او عمل اي حاجة من الحاجات اللي احنا كنا قاعدين نعدها من شوية دي، مات يعني ظاهر ثم امسكها فصار عائدا ثم مات، يبقى لازم تقول كفارة. بس ده مات، هنخرج الكفارة من التركة، نرتب عليها احكام. ومثل الطلاق غيره من انواع الفرقة لاستقراره، عفوا، لاستقرارها الكفارة بالامساك بعد الظهار زمنا يدع الفرقة ولم يفرق. اخدين بالنا يا اخوانا، لزمته حينئذ الكفارة. الكفارة فاعل لزمته، فاعل لزمته، لزمته الكفارة. شوف معايا بقى، وهل وجبت بالظهار والعود، او بالظهار بشرط العود، او بالعود فقط، او جهن. ذكرها في اصل الروضة بلا ترجيح، ذكرها صاحب اصل الروضة بلا ترجيح، قال هل الكفارة قد وجبت بسبب العود مع الظهار، ولا بسبب الظهار بشرط العود، ولا بالعود فقط. علماء الشافعية انقسموا الى ثلاثة اقوال، صاحب اصل الروضة لم يرجح احدها، احد هذه الاقوال. الشيخ المحشي قال والاول، في واو نقص في نسختي، والاول هو الموافق لترجيحهم ان كفارة اليمين وجبت باليمين والحنث جميعا. والاول ايه الاول؟ ان العود والظهار معا، يعني انها قد وجبت الكفارة، وجبت بالظهار والعود معا، كلاهما سبب، كلاهما سبب، يعني هناك سببان للكفارة، الظهار والعود. القول الثاني بيقول لك سبب واحد مع شرط، سبب له شرط، الظهار سبب بشرط العود. والقول الثالث يقول انه سبب واحد ولكن العود لا الظهار، هو الذي اوجب الكفارة. الشيخ المحشي بيقول والاول ان للكفارة سببين، هو الموافق لترجيحهم ان كفارة اليمين وجبت باليمين والحنث جميعا. هناك في باب الايمان والنذور هنلاقي ان الكفارة اليمين انما وجبت على الحانث بالامرين معا، باليمين مع الحنث، بسببين، اليمين مع الحنث. إذن لو حملنا هذا على هذا أو قسنا هذا على هذا سنقول بأن الراجح من الأقوال الثلاثة أن كفارة الظهار إنما تجب بسببين هما الظهار والعبد. وينبني على ذلك، هل في ثمرة؟ نعم، وينبني على ذلك أنه على الأول قبل الأول يجوز تقديمها كفارة على العود. يبقى حضرته ظاهر وقبل أن يعود يكفر، يجوز تقديمها على العود لأن لها سببا وشرطا على الثاني وسببا فقط على الثالث. عدنا سطر ناقص. حاضر. مرة أخرى، وينبني على ذلك أنه على الأول أن الكفارة منبني على سببين، يجوز تقديمها على العود لأنها حينئذ لها سببان فيجوز تقديمها على أحد السببين، وعلى الأخيرين لا يجوز تقديمها على العود لأن لها سببا وشرطا على الثاني وسببا فقط على الثالث. قال ومحل جواز تقديمها على العود على الأول إن كانت بغير الصوت، متى يجوز له أن يقدمها على العود إن كان العود إن كانت الكفارة بغير الصوت؟ فإن كانت به الصوم يعني فلا يجوز تقديمها أي الكفارة عليه. لماذا؟ لأنها أي الكفارة صيام بقى، لأنها أي الصيام عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تقدم على وقتها، لأنها الكفارة كفارة بالصيام يعني الكفارة حينئذ حينئذ تكون بالصيام تكون عبادة بدنية. إذا كانت الكفارة ممكن تكون بالعفو، تكون بالصيام، تكون بالصدقة، إذا كانت بالعتق أو بالصدقة هي كفارة مالية، إذا كانت بالصيام فهي كفارة بدنية. فقال متى يجوز تقديمها على العود إن كان بغير الصيام؟ لأنها لو كانت بالصيام تكون عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا تقدم على وقتها. متى وقتها أصلا؟ وقتها بعد العود، وقتها بعد العود. ولذلك يجوز نحن نقدم الزكاة على وقتها عند الجمهور، نقدمها سنة وسنتين عند بعضهم سنة وعند بعضهم سنتين لأنها عبادة مالية، لكن الصيام لا يتقدم على وقته لأنه عبادة بدنية، كذلك الصلاة لا تقدم على وقتها لأنها عبادة بدنية. العبادة المالية يمكن تقديمها على وقتها. كفارة اليمين، حلف يمينا ثم حانث في هذا اليمين، هل يمكن أن يكفر قبل أن يحنث؟ ممكن يكفر قبل أن يحنث، أفضل يكفر بعد الحنث، لكن هل يمكن أن يكفر قبل الحنث؟ نعم يكفر قبل الحنث، لأنه يكفر إما بالعتق وإما بالإطعام وإما بالكسوة، وكلها عبادات مالية فيجوز تقديمها على الحنث. فهنا لا يجوز تقديمها على الحنث إن كان بالصيام، لأنه سيكون حينئذ الكفارة ستكون عبادة بدنية، والعبادة البدنية لا يجوز تقديمها على وقتها. ومتى وقتها؟ عند العود. عندك سؤال؟ عندنا في المنظر تصور العود. سؤال جميل، بيقول هل يتصور العود، عفوا، هل يتصور تقديم الكفارة عن العود في غير الظهار المؤقت؟ ان هو فكر كده كتر خيره، مرضاش يسأل السؤال قبل ما يفكر، فلا، ان في صورة يتصور فيها تقديم الكفارة عن العود وهو في حالة الظهار المؤقت. أنت عليك ظهر أمي 10 أشهر، قال خلاص أنا هأطأ العود إنما يكون بالوطء، فقبل أن أطأ أكفر. لكن العود في الظهار المطلق إنما يكون بمجرد مرور فترة زمنية يطلق فيها، فكيف سيكفر قبل مرور هذه الفترة الزمنية؟ تصور أن يكون مكرها، تصور أن يكون مكرها على إيه؟ على ألا يطلق. وضع في ظهره ولا في رأسه المسدس وقال له إن طلقت سأضرب بغضب الله سأقتلك، مكره على عدم الطلاق، لكن مش مكره على عدم الكفارة، فيكفر. يكفر قبل العود الذي هو مكره على عدمه. ثم لما اجتمع مع بعضهم يعني لو يعني على الوجه الأول لو لو حصل الأولين الضرار ولا يحصل العود لم يحدث شيء فالوجه الكفار يقول على بعد اجتماع الضرار والعود فكيف أن يقدموا على حد السبب؟ هو ناوي يعود، هو ناوي يعود، ناوي يعود. الكفارة، الكفارة بتجب بالظهار ولا بالعود؟ خليك معايا بس، خليك معايا. الظهار، الكفارة بتجب بالظهار ولا بالعود؟ الظهار والعود. ما فيش حد بيقول بالظهار فقط، ما حدش بيقول بالظهار فقط خالص. الظهار والعود. امشي معايا بس، امشي معايا الله يبارك لك، اسمعني افهمني ورد عليا. هل الكفارة تجب بالظهار فقط؟ الحمد لله الله يستر عليك يا رب. طيب حضرته ظاهر ولم يعد بعد، مفيش كفارة، لأن ممكن يطلع على طول في الظهار المؤقت، مش هيحصل إلا بالوضع سواء في المكان أو في الزمان. خلاص، فهو بيقول ممكن أنا أكفر قبل العود. فقه قال له ممكن على القول الأول، إن بيقول في سببين للكفارة، سببين مع بعض، فانت ممكن توقع الكفارة قبل احدهما اللي هو العود، لان الظهار تم خلاص، فنوقع الكفارة بين الظهار وبين العود. هل واجب الظهار والعود ام الظهار بشرط العود ام بالعود؟ بيقول على الاول بيقول سببين، واجبت اصبحت في كفارة واجبة بعد الظهار والعود، فارجع اقول طب بعد الظهار ممكن تتخطى زي ما قلنا له بعد، وانت لسه ما وجبش عليك، ما حلش عليك الحول، طلع الزكاة. ما هو ما وجبش عليه الزكاة اصلا، ما وجبش عليه الزكاة، الزكاة هتكون في اول المحرم ان شاء الله. بيقول له، بيقول لي ممكن اطلع الزكاة دلوقتي؟ قلت له طلع، ما وجبتش عليه، يعني ممكن تقديم الحاجات المالية على وقتها. الدين عليه امتى؟ انا عليا دين ليك امتى؟ اول المحرم. ممكن ادهولك دلوقتي ولا ممنوع؟ ادهولك دلوقتي، ما تقدرش تمتنع. خلاص، ان انا عايز اخلص من العهدة، العهدة المالية اخلص منها. فبيقول له خلاص اعمل كده، العهدة المالية اللي عليك اللي هتجب بعدين طلعها دلوقتي، اللي هي ايه؟ عتق رقبة، اللي هي ايه؟ الطعام. ممكن خلاص كلامي الصورة دي، ما تقطعنيش انا بكلمك. لكن احذر انك تكفر بدري في حالة الصيام، لانها عبادة مالية ولا يجوز تقديم العبادة المالية على بدني. بدني انا اسف، بدني. صراحة هو كده هيلاقيها، لكن هي ممكن كده ايه؟ كده هيعملها على الزكاة اللي هي بالقبل وقتها دي، كان هيعملها ليه؟ يعملها ممكن الحول ما يحولش، ممكن نصاب يقل قبل الحول، ممكن يموت. ايه الكلام الغريب ده؟ مين قال ان هيعملها؟ يعملها يكمل؟ نعم، يجوز ان لا يعود، يعني ما قال ان هو محدش قال حاجة يكفر ومعادش. طب ومال؟ زي واحد خرج الزكاة ومحدش عليه الحول، واحد خرج الزكاة وقال ان صدق قبل الحول، يبقى اسمها ايه؟ اسمها صدقة. يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها لو حال عليه حول بعد كده على مثل هذا، يبقى ده من الزكاة اللي عليه. ايه المشكلة؟ حد قال هو احنا اكبرناه يطلع بدري؟ احنا ما اكبرناهوش يكفر يا سامح. وبيقول لي ينفع اطلع الكفارة دلوقتي؟ قلت له صل، وانا قلت له يجب عليه يطلع بدري. يا فندم، ما هو نفس الحكاية في الزكاة يا فندم، ما قلت لك الزكاة ينفع يطلع بدري ولم تجب عليه الا بالحول على النصاب، هي نفس النظرية. عادي اذا كان العود، اذا كان الكفارة لا يجوز انه يدفع الصيام الا بعد العود. طيب اذا فعل الصيام وعاد كفر قبل ان يعود، ما اسمهاش كفارة دي، ما اسمهاش كفارة. تقولي كفر قبل ان يعود، يقوله دي ما اسمهاش كفارة، زي اللي صلى الظهر قبل ما يبدأ الظهر. تعمل ايه يا شريف؟ قال لي بصلي الظهر. تقوله لسه الشمس ما زالتش مع كبد السماء، دي اسمها صلاة الظهر اللي بيعملها شريف في الساعة 10:30 ولا 11:15، اسمها صلاة الظهر دي. يعمل ايه في ايه؟ هنعرف دلوقتي اللي بيصوم ويقع نفل ولا ما يقعش حاجة خالص، هنعرف دلوقتي. ونسب في كفارة العين ودم يحنث فصار ثلاثة أيام وفي كفارة الصيام. مادام بالصيام ما ينفعش يتقدم عن وقتك. عايز حاجة؟ أنا قلت أنت بقيت كويس ومش هتسأل تاني النهاردة. حسدتك. ايه ظاهر ثم كفر. طيب كل ظهار ليه كفارة، بس الظهار الاولاني مفيش كفارة طالما مفيش عوز، تقول ظهر ثم طلق امسك تقصد بقى عاد بقى، يبقى تقول كده ظهر ثم عاد ثم طلق، يبقى ايه ايه ما عادش، يبقى ما عادش كفارة اصلا، هتكفر اهلا وسهلا، يبقى مش كفارة، ما عادش كفارة. اي كلام اي كلام. واحد معلوش كفارة ام عمل صورة الكفارة اسمها كفارة، دي صورة كفارة ومعلوش كفارة اصلا، ما اسمهاش كفارة، اسمها صورة الكفارة. لو ظهر بعد كده عليه كفارة صدق. ايه يا فندم؟ مش الظهار بشرط العودة يا شيخ سامي، الظهار ده سبب الكفارة، لكن السبب له شرط، دايما الركن ليه شرط، السبب بشرط، مش هو بيظاهر بشرط الكفارة بشرط العودة، لا ده بيظاهر، والظهار في ذاته هو سبب الكفارة، بس الظهار مش وحده، الظهار له شرط، دايما الركن ليه شروط، احنا قلنا اركان اربعة للظهار، كل ركن من اربعة له شروط، الزوج المظاهر ده احد الاركان الاربعة وله شروط. فاللي معانا دلوقتي سبب الكفارة ايه؟ الظهار فقط مش العودة. اما العودة مش اي مدخل، اي مدخل ده هو شرط في الظهار. وفرق في عند الاصوليين بين السبب وبين الشرط، ايه هو الفرق بين السبب والشرط عند الاصوليين؟ شرط زي ايه؟ السبب زي ايه؟ طيب الاذان سبب ولا شرط؟ تقصد دخول الوقت يعني؟ الاذان اصلا لا شرط ولا سبب، ده سنة دخول الوقت، دخول الوقت ده ايه؟ سبب. لا يلزم ايه؟ عدمه، يعني عدم دخول الوقت يلزم منه عدم المشروع المسبب، ويلزم منه يلزم من وجوده الوجود. طيب بعكس اللي انت قلت، وده مش شرط سبب، بس انت فصلت السبب غلط. في النهاية انا عايز اقول لك ان ده مش هو بيظاهر بشرط العود، ده هو بيتكلم على الكفارة، الكفارة ليها سببين ولا ليها سبب واحد ولا ليها سبب مشروط، ادي كل الكلام ملك على السبورة. الكفارة كفارة الظهار لها القول الاول سببان، لها سبب مشروط، لها سبب غير مشروط. سببان هما ايه؟ الظهار والعرض. لها سبب اللي هو ايه؟ لا سبب اللي هو الظهار مشروط بايه؟ مشروط بالعود. لا سبب اللي هو ايه؟ العود فقط. فبعضهم فهم انه ظهار بشرط يعني لا امشي ظهر امشي عليها كبير مني بشرط العود، فمش دعوه بالموضوع ده، بيقول كفاره الظهار ليها سبب الاكثر. قول الثاني والثالث يقول ليها سبب واحد، قول الاولاني بيقولوا سببين. فرق بين القول الثاني والثالث ان القول الثاني بيقول لها سبب، وهل سبب داخله شرط؟ القول الثاني بيقول لها ليها سبب واحد من غير شرط ولا حاجه. وهي اي الكفارة مرتبة، وهي مرتبة اي ابتداء وانتهاء، كفارة الايه؟ الظهار مرتبة ابتداء وانتهاء، بخلاف كفارة اليمين فانها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، لماذا؟ قال لأنه يخير ابتداء، لأنه اللي هو مين ده؟ الحالث يخير ابتداء بين الإطعام والكسوة والإعتاق، فإن لم يقدر على هذه الخصال صام ثلاثة أيام. ده في البداية مرتب وفي النهاية، في البداية مخير وفي النهاية مرتب. ومثل كفارة الظهار كفارة جماع نهار رمضان وكفارة القتل وإن لم يكن فيها إطعام. مثلها في إيه؟ مثل كفارة الظهار شيئان، كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل. مثلها في ماذا؟ في كونها مرتبة، في كونها مرتبة، مع الفارق أن كفارة القتل لا إطعام فيه. فالحاصل أن الكفارة من حيث الترتيب والتخيير على نوعين، مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء وهي كفارة اليمين، ومرتبة ابتداء وانتهاء وهي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل. لكن كفارة القتل لا إطعام فيها اقتصارا على ما ورد. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، ولا بلاش؟ بلاش، إذا بعد العيد عليكم خير إن شاء الله. نعم. بيسأل يعني مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة متاكين أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو هم تخيرهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى مخير بين واحد من خصال الثلاثة، المخير ابتداء اعمل دي او دي او دي تحف. فمن لم يجد، لو واحد لم يجد واحدة من خصال الثلاثة، هل هو مخير في الصيام ولا يجب عليه الصيام؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، مصدر بمعنى فعل الأمر، فصوم، فصوموا ثلاثة أيام، خلاص بقت مرتبة نهاية. كيف رتبت؟ رتبت على عدم الوجوب، يعني لم ليس مخيرا فيها. إذا لم يجد واحدا من الخصال الثلاث فيجب عليه أن يصوم. ترتيب على عدم الوجوب، رتبة انتهاء مرتبة انتهاء في النهاية بقى. لما علم الخصال الثلاث وجب عليه خصلة واحدة. يا ابن الايه مرتبة على عدم. يبقى معانا في الاول حاجة اسمها عدم الوجود، بعدها على طول يجي ايه رقم اثنين. هل دي على الخيار ولا على الوجوب؟ يبقى مرتبة ولا مش مرتبة؟ يعني يبقى نلتقي ان شاء الله الاربعاء الاثنين القادم ان شاء الله بعد العيد مباشرة ان شاء الله. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد خير المعلمين خير الانبياء والمرسلين وخير خلقك اجمعين، اللهم صل عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا في هذه الايام المباركة ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا فطرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، أهديهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعمل والحفظ. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا زدنا علما، اجعل العلم والقرآن وما أنعمت به علينا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ولمن أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمن ظلمناه أو اعتدينا عليه أو اغتبناه أو آذيناه في عرض أو مال أو دم يا رب العالمين. اللهم واشكر لكل من أنعمت علينا به يا رب العالمين. اجز الخير عنا آباءنا وأجدادنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا والفاتحين والعلماء والعاملين والدعاة والهداة والصحابة والنبيين والمرسلين عليهم صلاة الله وسلام. اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم أعنا فيما بقي من العسر وأعن الحديد والعمار. اللهم اصحبهم يا رب العالمين في رحلتهم. اللهم ردهم سالمين غانبين مغفور الذنوب يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ومن المسلمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين على أعدائك أعداء الدين. اللهم عجل بفتحك ونصرك وفرجك للمسلمين. اللهم أغني المعوزين وأطعم الجائعين واكس العراة يا رب العالمين، واحمل الحفاة وزوج الأيام، سد الدين عن المدينين. اللهم بارك في العلماء والدعاة والمصلحين، وبارك في الشباب يا رب العالمين، وأنشئ أطفال المسلمين على عينك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجمع كلمتنا على من تحب وترضى. اللهم ردنا إلى الدين ردا جميلا، واخلف نبيك صلى الله عليه وسلم في أمته خير الخلف يا رب العالمين، وأنت خير الخالفين. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا ويسر غيوبنا، واجب دعاءنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم صل على النبيين والمرسلين وعلى الخاتم الأمين وعلى الآل والأصحاب والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.